من بلادهم. فهنا يقول الله تعالى لكم فيها منافع، يعني في الإبل والغنم التي هي هدي إلى أجل مسمى. طيب ما هي منافعها إلى الأجل المسمى؟ طبعا الأجل المسمى إلى أجل الذبح وقت الهدي. لكم فيها منافع يعني ركوب الحليب في الطريق شرعا يجوز أن يؤخذ منها، لأن بعض الناس تحرجوا قال هذه يعني هذه هدي فكيف يعني يستفيد منها، لكن الله تعالى أذن بذلك، قال لكم فيها منافع إلى أجل مسمى يعني اللي هو يوم ذبحها في يوم العيد، قال ثم محلها إلى البيت العتيق، يعني بعد ما تنتهي تذبح محلها يعني توزع في البيت العتيق وهو على فقراء الحرم. يقول الشيخ سعدي هنا لكم فيها أي في الهدايا منافع، قال هذا في الهدايا المسوقة من البدن ونحوها انتفع بها أربابها بالركوب والحلب ونحو ذلك مما لا يضرها إلى أجل مسمى هو يوم ذبحها إذا وصلت محلها وهو البيت العتيق، يعني تقدم وتوزع على فقراء الحرم. ثم قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كل أمة ليس فقط أمة محمد صلى الله عليه وسلم لها منسك، يعني لها من الشعائر أو العبادات التي يشرع فيها نحر الهدي، فالله سبحانه وتعالى يحب أن يتقرب الناس إليه بذبح الهدي. ولكل أمة جعلنا منسكا، لماذا؟ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الإخبات في اللغة الهدوء والخضوع، ومقصود به هنا بشر المخبتين يعني الخاضعين لربهم المستسلمين لأمره في كل ما يشرع سبحانه وتعالى، فهو مخبت يعني كأنه في غاية من الذل والخضوع والاستسلام من غير أي معارضة لأمر الله، وهذه صفة أهل الإيمان كما لا يخفى. وبشر المخبتين، ثم وصف الله تعالى هؤلاء المخبتين فقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خشعت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه أربع صفات يعني من أروع الصفات التي يتصف بها الإيمان، ذكر وصبر وصلاة وصدقة. والذي يجمع هذه يا أخواني عادة يعني أكثر الناس توفيقا حقيقة وأكثر الناس يعني سعادة وشرح صدر. ثم رجع الحديث مرة أخرى إلى الأنعام فقال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. البدن من شعائر البدن، طبعا البدنة هي الإبل وسميت بدنة يعني لبدانتها وامتلاء جسمها بالشحم. قال والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. الصواف الإبل القائمة وتعقل يدها اليسرى، تعقل يدها اليسرى. وجاء في حديث ابن عمر أنه رأى رجلا ينحر ناقة وهي باركة جالسة، فقال له أقمها واعقل يدها اليسرى هكذا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وهي واقفة تعقل يدها اليسرى. طبعا عقل يد اليسرى لفائدته حتى لا تهرب وحتى إذا سقطت تسقط من جهة اليسار ويكون الذابح من جهة اليمين، فهو يأتيها من جهة اليمين من جهة الرجل التي غير معقولة ثم ينحرها. والنحر تعرفون ليس هو الذبح، النحر ضرب اللبة أدنى الرقبة، الذبح حز في حز، النحر ضرب فيضربها في لبتها اللي هو أدنى الرقبة، والذبح أعلى الرقبة والنحر أدنى الرقبة. ففي فرقين، يعني فرق في طريقة الذبح ومكان الذبح. والإبل سبحان الله مجرد ما تضرب في نحرها يتفجر دمها وتسقط على الجهة التي هي غير متوازنة المعقولة اليد اليسرى، فتسقط على يمينه. ولذلك قال الله تعالى هنا فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني قائمة معقولة اليد اليسرى، فإذا وجبت جنوبها، وجبت سقطت جنوبها على جنبها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فهي ستسقط بطبيعة الحال على جنبها. والقانع الفقير الذي لا يسأل تقنعا وتعففا، يعني هو كأنه متعفف. والمعتر السائل الذي يتعرض للناس فهو دائما يرونه، يعني كأن الله تعالى يقول أطعموا المتعفف والواضح، يعني لا توزعون المال على الفقراء الظاهرين فقط، فهناك فقراء لكنهم متعففين لا أحد يعلم عنهم. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، يعني الله تعالى سخر الإبل فهي سبحان الله يعني بحجمها، الله تعالى سخرها وجعلها منقادة للإنسان وتستسلم له. يعني لو جعلها الله تعالى مثلا مثل هذه الوحوش التي في الغابات والصحاري ما يستطيع مسكنها، لكن الله تعالى جعلها مسخر بالإنسان، يسوقها الطفل الصغير بحبل ولا، وهي مستسلمة له ومنقادة. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. هذه يعني قد يقع شبهة في الإنسان، ماذا يريد الله تعالى من لحم أو دم؟ فالله تعالى قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني الله تعالى يريد أن يرى هذه التقوى وهذا الدين وهذا الاتباع منكم، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. أيضا من الحكم والغايات في الذبح أن الإنسان عندما يذبح يكبر الله ويسمي الله، فهذه أيضا فيها ذكر لله. ولكن كذلك سخرنا لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ثم قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. يعني هذه بشارة لأهل الإيمان أن الله سبحانه وتعالى يدافع عنهم ويكفيهم شر أعدائهم. لكن أيضا انتبهوا يا أخواني، احنا تحدثنا عن هذا كثيرا وهذا مهم في تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. الله تعالى إذا قيد حكما بصفة يزداد هذا الحكم بقدر هذه الصفة. لاحظوا هنا معنى إن الله يدافع، هذا الحكم مدافع عن الذين آمنوا، هذا الوصف الإيمان. فقدر المدافعة على قدر الإيمان، فإذا نقصت المدافعة فاعلم أن هذا ليس من الله بل منك أيها البعيد. عندما ينقص إيمان الإنسان يقل مدافعة الله يعني. فإذا وجد الإنسان شيئا من نفسه من تسلط ظلمه أو كذا فليرجع إلى نفسه بالطاعة والإيمان حتى يرجع هذا الدفاع، مثل قال الله تعالى مثلا أليس الله بكاف عبده. فعلى قدر العبودية الكاملة يكون الكفاية الكاملة، وإنما ينقص كفاية العبد بسبب نقص عبادته. وهذه بالمناسبة يعني باب التدبر جميل، يعني يفتح لك باب رائع وأيضا يفهمك كثير من الإشكالات. يعني بعض الناس يقول الله تعالى قال وعد المؤمنين بالنصر، طيب لماذا تأخر النصر؟ نقول وعد من هذه صفته الإيمان، فإذا تأخر الإيمان تأخر النصر، فالله تعالى لا يخلف الميعاد. لكن الذي يحصل أن الإنسان نفسه هو الذي يقل إيمانه. فالله تعالى وصف النصر بوصف خاص، وإذا تخلف الوصف تخلف النصر قطعا. بهذا يكون وصلنا إلى نهاية ورد اليوم إن شاء الله تعالى. غدا أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.